الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع سورة الأحقاف. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه. وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبحان الله العظيم. وقال الذين كفروا، قال المشركون، قال الكفار، أعداء الدين، أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا للذين آمنوا، للمؤمنين الخلص، للأصفياء الذين اختارهم الله تعالى لإقامة الدين وحمل الشريعة، وصاروا أصحاب رسول الله، وهم أطهر هذه الأمة على الإطلاق قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قال الكفار عن هؤلاء الذين سبقوا إلى الله: لو كان خيرا ما سبقنا إليه. يقولون: لو كان خيرا، لو كان الذي جاء به محمد من القرآن وهذا الشرع ما سبقنا إليه بلال وعمار وصهيب وهؤلاء الضعفاء. وفي هذا تزكية لأنفسهم، يقول: نحن أذكى منهم، ونحن أعلم منهم، ونحن أشرف منهم، وأعلى نسبا وحسبا وجاها، لو كان هذا خير ما سبقنا إليه هؤلاء. وهذا هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بطر الحق، أو بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس وكتمان الحق. ولذلك أخي، هل هم كما قال أهل العلم، هل هم أزكى نفوسا أم أكمل عقولا أم أهدى، أم أن الهدى بأيديهم؟ هل هؤلاء المشركون أكمل عقولا من الصحابة الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله؟ طبعا الصحابة الذين آمنوا بالله أكمل عقولا منهم. المؤمن أكمل عقلا من كل الكفرة. هل هم أزكى نفوسا؟ لا طبعا، الصحابة رضي الله عنهم أزكى نفوسا. هل الهدى بأيديهم؟ لا، الهدى بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم هو هذا يعزون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء وفاته الشيء طفق يذمه خلاص، ولا يستطيع أن يدرك هذا الأمر، إذا به طفق يذم هذا الشيء لما لم يهتدوا بالقرآن، وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب، قدحوا فيه لأنه كذب، وهو الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء. وجاءت الكتب السماوية بتصديق هذا الكتاب المجيد. لذلك أيها الأخ الكريم، قال أهل العلم، قيل لبعض السلف العلماء: هل في القرآن من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، في قول الله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، هذا إفك قديم. وهذا تفسير عام للآية الكريمة. وإذا جئت تنظر إلى بعض أفراد هذه الآية الجليلة، أن من آمن من الصحابة رضي الله عنهم عابهم أقوامهم وقالوا: أهؤلاء الضعفاء، أهؤلاء يسبقون إلى محمد، لو كان في هذا الدين خير لسبقنا نحن إليه. كما ذكر بعض أهل العلم أن زنيرة أسلمت فأصيب بصرها، وإذا يعني فقدت بصرها بعد ما أسلمت، فقالوا: اللات والعزى أصاب بصر زنيرة، أصابها في بصرها، فرد ربنا عليها بصرها. فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمد خير ما سبقتنا إليه زنيرة. وهذا قال عروة بن الزبير رضي الله عنه. وبعض أهل العلم قالوا بأن أبا ذر رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم، وإذا به يدعو قومه للإسلام فيسلموا، وكان قوم لصوص كانوا قطاع طريق. فلما علمت قريش قالوا غفار اللصوص لو كان خيرا، لو كان هذا الدين خير ما سبقونا إليه، ده كان قطاع طريق ما سبقونا إليه. لا يعلمون أن الله الكريم جل جلاله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من يشاء ويضل من يشاء. فربنا سبحانه أعلم بقلوب عباده، ممكن يكون العبد من أكثر الكافرين لكن ربنا يجتبيه ويتوب عليه ويهديه فيصل من سادات أولياء الله رب العالمين. وقيل غير ذلك، وبعض أهل العلم قالوا كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه أن اليهود قالوا ذلك لعبد الله بن سلام كما ذكرنا بالأمس في قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل، أن هذا الشاهد عبد الله بن سلام شهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف اليهود. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا، يعني لعبد الله بن سلام، لو كان دين محمد حقا ما سبقنا إليه. وهذا قال يعني القرطبي قاله أكثر المفسرين، قاله أكثر المفسرين. وبالحقيقة أن هذا الدين هو فضل من الله ومنة من الله يجتبي من عباده من يشاء يدخلهم في هذا الدين ويجعلهم يعتنقون الإسلام ويحملون هذا الشرف العظيم. فلله الحمد والمنة أن أكرمنا ربنا تعالى وولدنا مسلمين بين أبوين مسلمين وفي بلاد مسلمة، لله الحمد كله أولا وآخرا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. بل قال الحافظ ابن كثير كلمة جليلة، قال أما أهل السنة فيعتقدون أن كل خير لم يفعله الصحابة بدعة، لأنهم إلى كل خير أسبق، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا يعتقد أهل السنة. أهل السنة يقولون كل خير لم يسبق إليه الصحابة تقوم به بدعة، لأنهم هم أسبق إلى كل خير رضي الله عنه. نعم. قال الله تعالى وإذ لم يهتدوا به، أي لم يؤمنوا بالقرآن وتحصل لهم الهداية، لأن الهداية ألا وهي بمعنى الانتفاع بالقرآن وسلوك سبيل المؤمنين وامتثال هذا الكتاب، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك، يعني كذب، إفك كما قال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، قال ربنا جل ذكره فقد جاءوا ظلما وزورا. قال الله تعالى فسيقولون هذا إفك قديم، إفك قديم من أساطير الأولين والعياذ بالله، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني أنزلنا كتابا من قبل هذا القرآن الكريم وهو التوراة، أنزلناها على موسى وجعلنا هذه التوراة إماما ورحمة، إماما يهتدي به اليهود الذين لم يحرفوها ولم يغيروها وآمنوا بموسى وآمنوا بالتوراة، ومن عاش منهم آمن بمحمد، إماما ورحمة يرحمهم الله تعالى بهذا القرآن بهذا الكتاب. وهذا يدلك على أن الكتب السماوية التي جاءت من عند الله تعالى جاءت يصدق بعضها بعضا وتشهد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بصدق كتاب الله الذي أنزله الله عليه، كما قال الله تعالى الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم، الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال تعالى من قبل كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهذا كتاب، أي هذا القرآن الكريم، مصدق لما بين يديه من الكتب، جاء القرآن يصدق التوراة ويصدق الإنجيل ويصدق الزبور ويصدق صحف إبراهيم وصحف موسى وجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء، لأنها كلها من عند الله وكلها تدعو إلى توحيد الله. أما الكفرة من اليهود، طبعا اليهود كلهم كفرة، لكن أعني الذين خالفوا التوراة وحرفوها وأشركوا مع الله غيره وماتوا على ذلك، لا شك أن هؤلاء كفرة بالله جل جلاله. وأما من عاش إلى بعثة رسول الله، وكل يهود ونصران وكل الملل من بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن منهم بالقرآن وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، ولو زعم أنه مستمسك بالتوراة أو بالإنجيل أو غيرها من كتب السماوية. قال ربنا تعالى: وهذا كتاب مصدق لما بين يديه، عفوا، هذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي جعل الله القرآن الكريم عربي لتيسير على الناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأكثر فصاحة وبيانا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. هذا القرآن أنزله الله تعالى ينذر الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، وظلموا أنفسهم بالآثام والمعاصي، وظلموا غيرهم فسلبوا حقوقهم، لينذرهم حتى يرجعوا إلى ربهم. وبشرى للمحسنين، وما أجمل هذه المقابلة، ينذر الذين ظلموا ويبشر المحسن. الذي قام بحق الله وحق العباد هذا محسن، هذا له البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم يا إخواني، يقول الله جل ذكره: آية ما أعظمها، آية جليلة ما أشرفها للمؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر، يا رب اجعلنا منهم. عفوا، إن هذه آية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ما أكرم هذه الكرامة وأعظمها بالنسبة للمؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله يعني وحدوا الله، لم يشركوا معه غيره، لا إله إلا الله، وأقروا لله بالوحدانية، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الشريعة واستقاموا على الطريقة التي جاء بها محمد صلوات ربي وسلامه عليه، واعتصموا بالقرآن واعتصموا السنة وعظموا الشرع الحنيف، هؤلاء لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون فيما يستقبله الإنسان، والحزن يكون مما فات، يعني خوف هم، الخوف هم فيما يستقبل، عندك هم من غد، خايف على أرزاقك، خايف على أولادك، خايف يحصل لك ضرر. لا، ربنا يقول لك: يا عبد الله، يا من قلت ربي الله واستقمت تعظم القرآن وتؤدي الفرائض وتجتنب الحرام، لا خوف عليك، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة كلها وأمور الدنيا كذلك، يعني لا خوف عليهم عند الموت، لا خوف عليهم في القبور، لا خوف عليهم عند تطاير الصحف، لا خوف عليهم عند الميزان، ولا خوف عليهم عند الصراط، لا خوف عليهم عند البعث والنشور، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من أهل وأموال. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، خالدين فيها، جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه يا إخواني هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية عظيمة من جوامع كلمه. قال سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أريد في الإسلام قول فصل يجمع لي الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح، ورواه الترمذي. فقال صلى الله عليه وسلم له قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال فأخذ الرسول بلسان نفسه وقال هذا أخوف ما يخاف عليه لسانه. أيها الأحبة الكرام، قال أهل العلم في هذا الحديث العظيم، لأننا الآن نريد أن نعرف ما معنى قول الله ثم استقاموا حتى نخرج بثمرة رائعة جميلة، يكن لا خوف علينا ولا نحزن، نكرم في الدنيا والآخرة بكرامة الله، في الدنيا لا تحزن ولا تهتم لا على أولاد ولا على أهل ولا على إخوان ولا والدين ولا أرزاقك ولا شيء، وإذا قدر الله وانتهى الأجل لا تحزن على أولادك، وكذلك في الآخرة لا خوف عليك من منازلها كلها. من هذا المستقيم؟ وما هذه الاستقامة؟ وما أقوال أهل العلم فيها؟ نريد أن نبحث في هذا حتى نستفيد. قال أهل العلم في قول سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا. قالوا الإسلام لغة هو الخضوع والانقياد والتسليم والإذعان. أما اصطلاحا في اصطلاح أهل العلم اصطلاح الشرع، يطلق الإسلام على أمرين: الاستسلام لله بالتوحيد ثم استقاموا، يبقى توحيد، والانقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك، يبقى توحد ربنا وتطيعه وتلزم هذه الطاعة، هو ده هذه الاستقامة. والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. ويأتي الإسلام بهذا المعنى إذا اقترن بالإيمان في الذكر، ومعناه في حديث الباب، في حديث الذي نحن بصدره اللي هو حديث سفيان بن عبد الله، معناه الدين بعمومه، قل في الإسلام أي الدين كله بعمومه وشموله، فهو أعم من الاعتقادات القلبية والأفعال العملية، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام. أما قول قولا، قل في الإسلام قولا أي قولا جامعا مانعا أكتفي به علما وعملا، لأن الصحابة ما كانوا يسألوا مجرد سؤال فقط، لا يسألوا ليعملوا علم وعمل رضي الله عنه. وفي قوله لا أسأل عنه أحدا غيرك، هل يجوز الصحابة أن يسألوا أحدا غير رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أحد منهم يسأل أحدا غير الرسول في أمور الدين؟ نعم، يجوز للواحد منهم أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا كان موجود في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله، الإيمان شرعا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. يبقى الإيمان يشمل اعتقاد القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وأيضا ثم استقم، نأتي لما نريد. الاستقامة في اللغة ضد الإعوجاج، أي الاستواء في جهة الانتصاب، وأما في اصطلاح أهل العلم هي المحافظة. اسمع بقى عشان تستفيد، عشان نعمل ايه معنى قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نريد أن نطبق هذا يا رب ارزقنا العمل. قال أهل العلم: ثم استقاموا. الاستقامة هي المحافظة على فعل الطاعات الظاهرة والباطنة في جميع الأماكن وفي جميع الأوقات وترك المخالفات. شوف الكلمة تجمع لك الاستقامة. إيه معنى الاستقامة؟ المحافظة على فعل الطاعات الظاهرة والباطنة، يعني قلبك طاهر، بدنك طاهر، حريص على أداء فرائض الله، وكذلك هذا تحافظ عليه في جميع الأوقات، الظهر، العصر، جميع الأيام وفي جميع الأماكن ومع ترك المخالفات. أو هي تعريف آخر للاستقامة، هي متابعة السنة المحمدية مع التخلق بالأخلاق المرضية. اتبع سنة النبي، أمر تفعل، نهى تبعد، والتخلق بالأخلاق الجميلة الفاضلة. وقال بعض أهل العلم: الاستقامة ألا يختار العبد على الله شيئا. ما أجملها، ما تختارش على الله أحد، لا مال ولا منصب ولا رئاسة ولا زوجة ولا أولاد، لا تخير بين العمل لله، يتعارض العمل لله وغيره، لا، ما فيش وجه مقارنة، فيش اختيار. لا يختار العبد على الله شيئا، والمراد الاستسلام التام لله وترك التقديم بين يديه. وأيضا من معاني الاستقامة توبة بلا إصرار، تتوب ولا تصر على الذنب. ما عاوزين نطبق هذا، عندك ذنوب وعندك ذنوب، عاوزين نتوب الآن منها ولا نصر على الذنب. وعمل بلا فتور، تعمل لله، صلي واقرأ القرآن واذكر ربك سيفرج ربك عنك كل كرب. عمل بلا فتور، توبة بلا إصرار، وعمل بلا فتور، وإخلاص بلا التفات، مخلص لله، الناس يمدحوك، الناس يذموك، لا تلتفت إلى الناس. ويقين بلا تردد، عندك يقين لا شك فيه. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه: كل حائد عن قصد السبيل وسالك غير المنهج القويم فضال عند العرب لإضلاله وجه الطريق. فلذلك سمى الله تعالى جل ذكره النصارى ضلالا لخطئهم في الحق منهج السبيل وأخذ من الدين في غير الطريق المستقيم. والاستقامة ضد الطغيان، المستقيم لا يطغى، لا يتجاوز ما أذن الله فيه. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الاستقامة ضد الطغيان، وهي مجاوزة الحد في كل شيء. قال الله: فاستقم كما أمرت. ولذلك نأتي لبعض تعريفات السلف الصالح. عمر رضي الله عنه قال عن الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي. أمرك ربنا افعل يا أخي، مش ربنا أمرنا في صلاة الجماعة يا شباب؟ لماذا لا نصلي الفجر الجماعة؟ بعنا كده مستقيمين؟ لا، استقامتنا فيها ضعف. إذا كنت تصلي الجماعة يبقى أنت مستقيم، أمرك ونهاك، امتثل أمره واجتنب نهيه، ولا تروغ روغان الثعالب، هكذا قال عمر. الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب. ما يجيش الأمر يبقى ثقيل عليك، معلش ربنا غفور رحيم، يجي الحرام ونفسه تشتهيه يقع فيه، عافانا الله المسلمين. لا، يبقى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم كبت هذه النفس لله والصبر على أمره، نمتثل أمره ونبتعد عما حرم علينا. وقال عثمان رضي الله عن عثمان، قبلهم أبو بكر، قال: الاستقامة على التوحيد والإخلاص لله. وعثمان قال: استقاموا أي أخلصوا العمل لربهم. علي بن أبي طالب قال: أدوا الفرائض. والحسن قال: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وهذا معنى كلام عمر رضي الله عنه. مجاهد قال: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. قال ابن تيمية: استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عن الله يمنة ولا يسرة. وقال ابن عباس في تفسير قول تعالى فاستقم كما أمرت، قال ما نزل على رسول الله في جميع القرآن كله آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال شيبتني هود، سورة هود شيبتني. لماذا شيبته صلى الله عليه وسلم؟ لهذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، من تاب وأسلم معك وانقاد لطريقك وآمن بك يستقم كما أمر. ولذلك قال الحسن لما نزلت هذه الآية شمر الرسول صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني أهل العلم يقولون الاستقامة على طريقة الله وعلى شرع الله خير من ألف كرامة. يعني ترى الإنسان دائما محب لله، مؤدي الفرائض، يكره الحرام، مسارع في ذكره، نشيط في طلب العلم، موفق بتوفيق الله الفعل الخيرات، هذا وحده أعظم كرامة، خير من أن يمشي المرء على الماء. والله قالوا الاستقامة خير من ألف كرامة، وما أكرم الله تعالى عبدا بكرامة خير من الاستقامة. بل قال شيخ الإسلام تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم كرامة لك أن الله جل جلاله يجعلك مستقيم، يجعلك محبا له ولدينه، هذه أعظم كرامة. ولقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من آل الاستقامة رضي الله عنهم، ولم تروى عنهم من الكرامات إلا الشيء اليسير، حتى قال رسول الله لهم لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ابن القيم رحمه الله يقول الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، مستقيم مش حاله يخالف كلامه، كلامه يخالف فعاله، لا، مش بيع وشراء يخالف صلاته، لا، استقامة في كل الأحوال. أيها الأحبة الكرام، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى علي اللهم اهدني وسددني، اهدني وسددني، وهذا معنى الاستقامة، أن يهديك الله ويسددك، يعني يصيبك، يجعلك تصيب الحق دائما. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، أو سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا، سددوا يعني الأصل أن المرء يحرص على أن يصيب السداد في جل أعماله، كل أعماله. إن أخطأ السداد يقارب إلى السداد، إن لم يأتي بالعمل 100% يأتي به ولو 95 ولو 90% قارب إلى السداد. فإن فاتتك المقاء السداد يبقى قاربت. لكن اعلم هذه الفائدة النفيسة، المقاربة لا تكون في أصل التوحيد، إنما المقاربة في الطاعات ونحوها، لأن التوحيد وأصول الإيمان لا بد فيها من السداد، لازم واحد يكون موحد. أما الصلاة النوافل ممكن تقارب وتسد، صيام نافلة قارب وتسد. وكان حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، والسداد هو حقيقة الاستقامة. ولذا قال الحسن كان إذا قرأ هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كان يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، أنت ربنا يا رب فارزقنا الاستقامة. وأيضا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، يعني ما استقمت على طريقة لا استقامة 100%، وهو سيد من سادات الدنيا في العلم والعمل والاستقامة على طريقة الله. لكن يدلك على أن العبد وإن كان من سادات المستقيمين لابد أن تحدث منه زلة. تسمع لهذه الآية الجميلة، قال مولانا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. ماذا قال ربنا بعدها؟ فاستقيموا إليه واستغفروا. استغفروا من إيش؟ وأنتم مستقيمين، أنت مستقيم، لكن وإن كنت تقيا وإن كنت بلغت الغاية، قدم التقي قد تزل، قد يقصر، قد يقع فيما حرم الله عليه، قد تغويه نفسه، ولذلك يستغفر الله جل جلاله. واسمع لهذه الفائدة أيضا: كل اعوجاج سلوكي ينشأ عن اعوجاج فكري. كل انحراف عن طريق الاستقامة في الأخلاق في السلوك لابد يكون صاحبه فكره غير مستقيم، ولا يمكن أن تتأتى استقامة في السلوك من غير استقامة في الفكر. ولذلك هذه الأرواح التي تزهق، وهذه الأموال التي تنهب، وهذه الأعراض التي تنهك، نسأل الله العفو والعافية والسلامة يا رب والحفظ، لا تأتي إلا من اعوجاج في الفكر، وسببها واضح، سببها واضح. وسلامة التفكير لا تكون إلا بالعودة إلى منهج القرآن والسنة. نعم أيها الأحبة الكرام، كفى بالمستقيمين فخرا وشرفا أن الله قال لهم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجزاء من استقام على طريقة الله، إن الذين قالوا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى هذا التنزل؟ عند الموت، عندما نكون أحوج ما نكون للثبات تنزل عليك الملائكة: يا عبد الله لا تخاف، أنت مقبل على رب غفر لك وستذهب إلى الجنة، ولا تحزن على أولادك ولا أمك وأبيك ولا ما تخلف وراء ظهرك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من عباد المستقيمين الموفقين بتوفيق ربهم جل جلاله لهم. اللهم خذ بنواصينا إليك ولا تكلنا أبدا إلى أحد سواك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.